قال العلامة السعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة صدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قل المؤلف رحمه الله: أما السائمة. السائمة كما قلنا بالأمس هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الإبل سواء كانت البخاتي أو العربي، هكذا البقر والجواميس كلها تجب فيها الزكاة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، إلا أنها لا تكون فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، بمعنى معدة للدر والنسب، معدة للدر أي لللبن والحليب ليستنفع منها صاحبها بهذا الشيء، والنسل أيضا لتتناسل. فإذا كانت معدة لهذا الأمر وهي تسوم، بمعنى أنها ترعى في مرائي المسلمين، المرائي المباحة، فإنه يجب فيها الزكاة. أما لو كانت معدة للتجارة، بمعنى يشتريها اليوم وغدا إذا غلت الأسعار باعها، فهي عروض تجارة تقوم في نهاية الحول مع ما عنده من نقد، فيخرج زكاة ربع العشر. وأما إذا كان عنده من البهائم ما يؤجرها، مثلا عنده بقر يؤجره للحرث، أو عنده جمال يؤجرها للأحمال، فهي ليس في ذاتها زكاة، وإنما في أجرتها إذا حال عليها الحول. ونصاب بهيمة الأنعام يختلف من الإبل عن الغنم عن البقر. والحديث الذي معنا سمعنا أنه ليس في 24 ليس فيها الزكاة إلا كل 5 يجب فيها شاة، معنى 5 من الإبل وجب فيها شاة، العشر شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، ثم إذا بلغت 24 ليس فيها شيء إلا في هذه 20 التي ذكرنا. أما هذه 4 الزائدة ليس فيها شيء، فإذا بلغت 25 ففيها بنت لبون كما سنسمع. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون. من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة. نعم. فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا لم يكن عنده بنت مخاض فيخرج باللبون، بمعنى من الذكور، وهذا من المستثنيات في المخرج أنه يخرج الأنثى في هذا الأمر. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. من 36 إلى 45 بنت لبون أنثى تم لها سنتان. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. من 46 إلى 60 حقة، وهي التي تم لها 3 سنوات، طروقة الجمل أي للجمل حق للجمل أن يطرقها. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. من 61 إلى 75 فيها جذعة التي تم لها 4 سنوات. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. من 76 إلى 90 بنتا لبون. وقد قلنا أن بنتا لبون هي التي تم لها سنة. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. من 91 إلى 120 فيها حقتان. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ثم بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثلا لو كان عنده 90 ففيها بنت لبون وفيها حقة وهكذا. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. بقية الحديث يعني نختصر لأن لا يهم الحاضرين كثيرا. أنا أقول إن نصاب الغنم 40 شاة. إذا بلغت 40 ففيها شاة. إذا زادت على 121 يعني أصبحت 121 ففيها شاتان. البقر في كل إذا بلغ 30 ففيه تبيع. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. نقرأها قراءة. لا خلاص انتهينا من بهيمة الأنعام. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما زكاة الذهب والفضة فنصاب الذهب 20 دينارا وهو 20 مثقالا وبالغرامات اليوم 85 غراما من الذهب الخالص فيساوي بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع جنيه. فإذا بلغ الذهب الذي عندك هذا النصاب ففيه ربع العشر. وهكذا الفضة فيها 100 نصابها 100 درهم ويساوي بالغرامات 595 غراما. وأما الريالات التي موجودة اليوم وهكذا الفلوس الأوراق النقدية في كل بلد فهي تقوم مقام الذهب والفضة فيجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. وعلى هذا أئمة التحقيق وأهل العلم في العصر الحديث الذي استجدت فيه هذه الأوراق ونصابه أي الدراهم السعودية 56 ريالا عربيا الذي يسمى الريال العربي المعروف عند الصرافين. فتسأل كم صرف هذه 56 وحينئذ يظهر لك النصاب. وأقول وأظنه لا يزيد عن 200 ريال أو أقل. نعم. أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار الذهب والفضة ويلحق بها عروض التجارة فإن عروض التجارة تقوم ما دام أننا قلنا أن الفلوس الموجودة اليوم تقوم مقام الذهب والفضة. وقد قال أهل العلم أن عروض التجارة تقوم بالأحظ في آخر الحول من نصاب الذهب أو من نصاب الفضة ما هو الأحظ للفقراء، فحينئذ يقوم بالفلوس التي عليها الناس اليوم. نعم. أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. زكاة الحبوب والثمار أو الخارج من الأرض، الخارج من الأرض المراد به هنا كل حب يكال، وكل ثمر يكال أيضا ويقتات. الحب مثلا الأرز، الشعير، الذرة، كل الحبوب الصحيح فيها أنها فيها زكاة إذا بلغت هذا النصاب الذي هو 5 أوسق. هكذا كل ثمر، الثمر هو الذي يكون عادة يؤخذ من رؤوس الشجر، له شجر له يقوم على ساق، والحبوب بخلافه. وهذا الثمر لابد أن يكال وأن يقتات، بمعنى أن يقوته الناس يدخرونه في كل حب يكال ويدخر، يدخرونه ويقبل الادخار، مثل التمر ومثل الزبيب ومثل الزيتون على الصحيح لأنه يدخر، ومثل التين أيضا لأنه يدخر. فكل هذه الثمار يجب فيها الزكاة. أما الخضروات مثل البرتقال والتفاح والموز، كل هذه لا يمكن أن تدخر، يتسارع إليها الفساد فلا زكاة فيها. هكذا أيضا البقول، الخضروات التي تحصد حصادا أو تجنى، هذه لا زكاة فيها. إذن كل حب وكل ثمر يكال ويدخر، هذا الذي يجب فيه الزكاة، ونصابه 5 أوسق، والوسق 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب 60، فيكون النصاب 300 صاع، فيكون النصاب 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، فاضرب 5 في 60 يخرج عندك 300 صاع. والصاع النبوي يقارب الكيلوين والنصف تقريبا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. المخرج من الزكاة إذا كانت السماء المطر أو الأنهار هي التي تسقي وليس لك مؤنة، إنما تسقى من هذه الينابيع أو من المطر مباشرة، فهذا فيه العشر كامل. أما إذا كان يسقى بمؤنة، بمعنى أنك أنت الذي اشتريت المكينة وتخرج الماء من باطن الأرض، ففيه نصف العشر. أما إن كان يسقى بهذا وهذا، مثلا نصف السنة المطر ولا تحتاج إلى هذه المكينة ومؤنها، والنصف الآخر يحتاج منك إلى جهد ومؤنة مالية، ففيه 3/4 العشر. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لأهل الثمار ولأهل الحبوب من يخرص عليهم الزكاة بمعنى يقول هذه المزرعة فيها مثلا 600 صاع، هذه المزرعة فيها كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدرتم وخرصتم فدعوا لصاحبه الثلث، دعوا لصاحبه الربع على تقدير المصدق، وحينئذ يكون التقدير على هذا الاعتبار. نعم. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة ويجب فيه ربع العشر. عروض التجارة تكلمنا عنها بما يكفي إن شاء الله. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه وإلا ففيه الزكاة. ومن كان له دين فهل فيه الزكاة أو أن هذا الدين يقال أنه ليس عندك وليس في قبضتك فليس فيه الزكاة؟ لأهل العلم خلاف قوي، منهم من يرى أن كل دين ليس فيه الزكاة سواء كان على غني أو على فقير، لأنها هذا ليس في ملكك حكما حقيقة، ليس في ملكك حقيقة وإن كان حكما في ملكك، وإنما باعتبار الحقيقة أنه ليس في قبضتك، ولكن هذا القول ضعيف. حينئذ نبقى على القول بأن كل دين فيه الزكاة، لكن يختلف. والصحيح من أقوال أهل العلم أي هؤلاء أنه إذا كان على مليء باذل على غني ولو طلبت منه هذا المال لا أعطاك إياه فهذا فيه الزكاة، تزكيه مع مالك لكل سنة ولو كان باقيا عند المدين، لأن بعضا من الناس قد يأخذه الحياة من أن يطلب ماله الذي عند غيره أو ليس في حاجة إليه ويكون أخوه الآخر في حاجة أكثر إلى هذا المال مع قدرته على الوفاء، ففي هذه الحالة فيه الزكاة مع مالك لكل سنة. أما إذا كان عند فقير أو عند غني لكنه فاجر لا يبالي بمال الناس ولا يعطيك هذا المال وأنت لست في رجاء عطائه لأنك طالبته فلم يعطك إياه وأنت تنتظر هذا المال من عنده، في هذه الحالة فيه الزكاة إذا قبضت هذا المال فيه الزكاة، لكن هل تستقبل به حولا جديدا أو أنك تزكيه عن سنة واحدة وهي سنة القبض الذي عليه المحققون من المتأخرين والمتقدمين أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية أنك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، وأما الذين يقولون يستقبل به حولا جديدا فهذا الحقيقة فيه نوع تفريط، اللهم إلا في بعض الحالات التي يراها طالب علم لمن يستفتيه، فكل حالة تقدر بقدرها. فالصحيح إذن أنه إذا كان على فقير أو كان على غني غير باذل مماطل فتزكيه إذا قبضته لسنة واحدة وهي سنة القبض، وأهل العلم قاسوه على الثمرة إذا خرجت فإنك تزكيها لسنة خروجها، ولو لنفرض أنه مضى عليها السنون فإنه ليس عليها إلا زكاة واحدة. نعم. ويجب الإخراج من وسط المال ولا يجزم من الأدون ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. الزكاة تكون من الوسط، لا يأخذ كريمها في زكاة الخارج من الأرض وزكاة الإبل والبقر والغنم، أما الفلوس فليس فيها كريم وغير كريم. المراد به زكاة الخارج من الأرض، زكاة بهيمة الأنعام، هذه يخرج الوسط. فإذا جاء المصدق أو أنت تريد أن تخرجها بنفسك فتنظر للخيار، مثلا مزرعتك فيها من أجود أنواع التمور كالسكري مثلا، وفيها تمر الردي مثلا الكيلو لا يساوي إلا ريالين، والسكري مثلا يساوي 10، فتنظر لهما وتخرج الوسط منهما. وهكذا في الخارج من الأرض، هكذا في الإبل والبقر والغنم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. نعم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس، متفق عليه. الركاز هو دفن الجاهلية، ما خرج وعليه علامة من علامات الجاهلية، فهو لواجده الذي وجده في الأرض، لكن عليه زكاته وهي الخمس. قال بعض أهل العلم إنه كالفيء، لكن الصحيح في هذا أن الخمس يخرج للفقراء والمساكين. نعم. بقي من أحكام الزكاة من عليه دين. نحن تكلمنا إذا كان لك دين، لكن لو عليك دين هل يمنع الزكاة؟ أنت تملك 1,000,000 ريال ويحول عليه الحول في نهاية مثلا في بداية هذا الشهر، بحيث أنك يجب عليك أن تخرج زكاة هذا 1,000,000 في هذا الشهر، فقلت إن علي 500,000 ريال دين، فهل نقول ليس عليك إلا زكاة 500,000 ريال فقط؟ هذا هو صورة المسألة. لأهل العلم في هذه المسألة 3 أقوال. قول أنه أن الزكاة أن الدين يمنع الزكاة، فتخرج المال الذي ليس، بمعنى تخرج المال الذي عليك دين فتزكي الباقي. ومن أهل العلم وهو القول الثاني من يقول إنه إذا حال الحول على المال فإنه يجب أن يزكى عن كله ولا ينظر إلى الدين، لأن هذا الرجل قد فرط. ومنهم وهو القول الثالث من فرق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر هو بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، قال فهذا لا يمنع الدين الزكاة فيه، فإذا حال عليه الحول يزكى على النصاب كله ولا ينظر إلى الدين. وأما الباطنة وهي الفلوس مثلا عروض التجارة، قال هذه يمنع الدين الزكاة فيها. والصحيح الذي عليه التحقيق أن الدين لا يمنع الزكاة، وأن تفريط صاحب الدين لا يجب أن يكون مانعا من زكاة المال، لأن المال فيه زكاة على المال نفسه وليس على، وإن كان لها تعلق بالذمة. ولهذا قال أهل العلم وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإذا التعلق الأصلي هو بعين المال. وما دام أنه حال الحول على هذا المال فإنه يجب أن يخرج عن كله. ففي مثالنا مثلا نقول أخرج الزكاة عن 1,000,000 كامل ولا تنظر إلى هذه 500,000 ريال التي عليك دين، لأنك لو أردت أن تبرئ ذمتك ولا يجب عليك هذه الزكاة عن 1,000,000، الواجب عليك كان في شعبان أن تخرج الدين، وحينئذ لا يحول الحول إلا على 500,000. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه إن هذا أي رمضان شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده. وهذا القول هو الذي عليه عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، وهو الذي كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يسأل هل هناك على أصحاب الأموال دين أو لا. إذن من عليه دين وقد حال الحول على المال الذي عنده يجب أن يخرج المال على كل الزكاة على كل المال الذي عنده ولا ينظر إلى الدين. الأمر الثاني، المسألة الثانية، وهي أن من الناس من يحول عليه الحول وعنده مال ثم يفقد هذا المال قبل الزكاة أو يضيع أو يحترق، يتأخر مثلا في إخراج الزكاة يوم يومين أربعة أيام شهر، ثم يزول هذا المال، يتلف، يحترق، يضيع، يسرق. فالمشهور عند أهل العلم أن الزكاة لا تسقط سواء فرط أو لم يفرط، فيغرمها، يغرم هذه الزكاة. مثلا لو عنده 100,000 ريال وحال عليها الحول ثم قبل أن يخرج زكاتها سرقت، فيقال يجب عليك أن تخرج الزكاة سواء فرطت أو لم تفرط، لأنها قد وجبت في ذمتك. والصحيح من قولي أهل العلم أنه إذا لم يكن منك تفريط ولا تعدي فإنه لا يجب عليك غرمها. أما إذا فرطت أو أتلفتها أنت بسبب منك بتفريط فإنه يجب عليك هذه الزكاة ولا تسقط. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول حفظكم الله: ذكرتم أن كل ما يدخر من الثمار من الثمار عليه الزكاة، والفواكه لا تدخر فليس عليها الزكاة، واليوم يدخرون في البرادات والثلاجات، فهل فيها زكاة؟ أهل العلم ذكروا أنه ما من شأنه أن يدخر، بناء على نظرتهم التي كانت في عصورهم، وأنا كنت أتكلم عن هذا الأمر. لو أمكن ادخار الفواكه هل فيها زكاة أو لا، نقول إنه قد جاءت آثار عن الصحابة أنه ليس فيها زكاة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل من عروض التجارة المال الذي دفعته لشراء بعض الفواتير الإيصالات، إيصالات البضائع التي أتاجر فيها، أم أن بيع وشراء الإيصالات لا يجوز أصلا، علما بأن هذه البضائع مضمونة بين البائع والمشتري؟ قرب التلفون، أخواننا بغوا علينا، ارتفع أصواتهم علينا شوي. هل من عروض التجارة المال الذي دفعته لشراء بعض الفواتير إيصالات البضائع التي أتاجر فيها، أم أن بيع وشراء الإيصالات لا يجوز أصلا، علما بأن هذه البضائع مضمونة بين البائع والمشتري؟ إذا كان صاحب السؤال موجود يوضح لنا السؤال، وإن لم يكن موجودا فسؤاله غير واضح. موجود صاحب السؤال أنت؟ تشترونها من المصنع ولا من من؟ لا، ما يجوز هذا الشراء، ما يجوز هذا الشراء، لأن صاحب هذا الإيصال لم يتملك السلعة بعد. نعم. وهل تجب علي الزكاة في الذهب الذي أشتريه لغرض العرس؟ إذا حال عليه الحول الذهب الذي أشتريه لغرض العرس، إذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا فإن فيه الزكاة، لأن الصحيح أن كل ذهب وفضة فإن فيه الزكاة، ولو كان للبس ولو كان معدا لما ذكرت. فكل ما أسماه كل ما مسماه داخل الذهب أو فضة فإن فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال عليه الحول. أثابكم الله. يقول: أديت فريضة الحج قبل سنتين وجئت لأؤدي عن والدي عمره، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز لك أن تؤدي الزكاة عن أن تؤدي العمرة عن والدك وأنت في هذا مأجور. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل متزوج منذ سنوات غير أنه غير مرتاح في زواجه لعدم الكفاءة في ذلك الزواج ولعدم رضا والديه وعائلته بتلك الزوجة، فأصبح يفكر في فراقها والخروج من هذه المشكلة، مع العلم أن هذه الزوجة تقية وطيبة وليس لها ذنب، لكن المشاكل تفاقمت وأصبح الأولى فراق هذه المرأة والحفاظ على العلاقة العائلية، فما توجيه فضيلتكم؟ إذا لم يكن هناك بغض قلبي منك لها وإنما بمؤثرات من والدك أو والدتك وليس عليها شيء يلقم في دينها أو خلقها، فلا ينبغي لك أن تتسارع إلى طلاقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظهر بذات الدين تربت يداك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذه كما ذكرت فيها الخلق الذي ينبعث منه كل خلق حميد، وهو الدين. ولهذا فننصحك بعدم التأثر بمؤثرات الآخرين ولو كان أب أو أم، فلا يلزمك طاعتهم في هذا الأمر، ولا يلزمك أن تطيعهم في طلاق زوجتك، بل الواجب أن تحافظ على زوجتك التي ملكتها بعصمة شرعية وليس عليها ما ينقم، ولعل الله جل وعلا يجعل لك منها خيرا كثيرا وأولاد صالحين، ولا تعلم المستقبل ما يحمل. لكن من حمل نية طيبة وعرف أن هذه المرأة وما تتسم به من خير علم أن المستقبل لها حميد ولزوجها بإذن الله جل وعلا. يقول: عدم الكفاءة يا شيخ، عدم الكفاءة، لعدم الكفاءة. وش الكفاءة المنتفية؟ هذا كلام مجمل. كفاءة ما دام أنها دينة وذات خلق، أما إذا كانت كفاءة أخرى بمعنى مثلا ليست من أنسابه، ليست من هم القبيلة، وأخذ من قبيلة لا يتزاوجون، يعني هذه القبيلة لا تتزوج من القبيلة الثانية، ففي هذه الحالة إذا كان هناك عرف عملي معتبر، ففي هذه الحالة إن رأيت طاعة والدك فلعله لا حرج. إذا رأيت أن المفاسد ستفوق المصالح التي تترتب على إبقاء عصمة الزوجية. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة تزوجت وعمرها الناس لا يفهمون الكفاءة في النسب فوق ما تتحمل. أصلا الكفاءة في النسب لا تعتبر، الكفاءة في النسب لا تعتبر في صحة النكاح. فالحرة كفء لمن ليس بحر، وهكذا العكس. وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بزيد هذا دليل واضح، زينب بزيد دليل واضح، وهكذا أيضا فاطمة بنت قيس، ولما أنكحها أسامة، وغيره وغيرهن من الصحابة. العربي أصبح كفءا للأعجمي وكفءا من كان مولا من الموالي، لكن أهل العلم في هذا الزمن يمنعون أن يتزوج القبيلي بمن ليس بقبيلية لأجل المفسدة التي قد تحصل من إراقة دماء ونحو ذلك. أما صحة النكاح فالنكاح صحيح، لكن لو أن أحد من الأولياء أراد أن يدعي على الزوج والزوجة بفسق نكاحهما، فنعم القاضي ينظر لهذه الدعوة وفق إطار الشريعة بما يحقق به المصالح ويدفع المفاسد. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة تزوجت وعمرها 15 عاما، وكانت قبل هذا لا تقضي ما تفطره من شهر رمضان، ووالدتها لم تبين لها وجوب الصيام عليها، وهي لا تعلم متى وجب الصيام عليها لأنها لم تأخذ أي مستوى تعليمي. أرجو توضيح كيفية قضاء ما عليها من صيام، مع العلم بأنها لا تعلم عدد السنين ولا أيام كل دورة شهرية، مع العلم بأن عمرها الآن يقارب 42 عاما. هذه المرأة في الغالب أنها تعرف عادتها، كل امرأة تعرف أن عادتها مثلا 5 أيام، منهن 7 أيام، فهي ترجع الأمر إلى العادة التي تأتيها الآن. ثم نبقى في السنين، السنين نقول انظري إلى ما يغلب على ظنك، إذا مثلا رأيت أن الأغلب 5 سنوات فأضربي هذه 5 في عدد الأيام التي عليها غالب عادتك، تخرج لك الأيام التي عليك فتصومينها. ولكن مع هذا الصوم تطعمين عن كل يوم مسكينا لتأخير القضاء، والجهل لا يعتبر عذرا لأنك فرطت في هذا الأمر، في أنك تسألي عما يجب عليك في هذه الحالة. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل عنده 2000 ريال وتزيد هذه 2000 إلى 4000، وتنقص بعض الأحيان هذه عن 2000 ريال، فكيف تزكى؟ ينظر للأصل، أصل التملك. إذا ملكت مثلا هذه 2000 وتاجرت فيها، أو أنك لم تتاجر فيها، إنما يأتيك مثلا أموال أخرى، فأنت في هذه الحالة مثل الرواتب، ينظر لأول مال ملكته، فإذا كان يأتيك أموال أخرى من رواتب مثلا أو عطايا أو نحو ذلك، فإن أردت التقصي فأنت تجعل جدولا لكل مال يأتيك، فكل مال يكون له حول جديخ. أما إن أردت عدم التقصي وأن يكون لك خير كثير، فتجعل الحول من أول ما ملكت. فمثلا لنفرض أنك ملكت 2000 ريال في 1/1/1420، تبدأ الحول من هذا التاريخ. أما إذا كنت تاجر في هذه 2000 ومثلا تخرج الأسواق وتشتري سلع، يوم تكسب ويوم تخسر، فنقول أيضا هذا يجب في هذه الحالة أن تجعل الحول من 1/1/1420. نعم. ثم إذا حال الحول يعني يزكي المال الذي عنده كله، إذا كان تجارة يعني إنما هذا الذي يأتي من ربح التجارة، فكما قلنا بالأمس حوله حول أصله. نعم. أثابكم الله. يقول: بعد أن أتممت الطواف ذهبت إلى بئر زمزم لأغسل وجهي، فشربت من غير قصد ثم أتممت السعي، فهل عمرتي صحيحة؟ لا يفسد الصوم إلا بالمفطرات، تناول المفطرات اختيارا، وأما إذا شربت أو أكلت غير قاصد ناسيا، ففي هذه الحالة صومك صحيح. إنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: لقد بدأت الصلاة منذ زمن قصير وكنت في الأعوام السابقة لا أصلي، فماذا يمكنني أن أفعل لأني ندمت ندما شديدا في الصلوات؟ إذا كنت تاركا لها هذه السنوات، فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تقضى لأنها كثيرة، وأنت في تلك الحال في حال قد خرجت من الإسلام، لأن تارك الصلاة كافر، فمنذ أن بدأت بالصلاة فأنت قد رجعت إلى دائرة الإسلام، وعليك بالإكثار من الصالحات واستثمار هذا الزمن وهذا العمر في الباقيات الصالحات. وأما قضاؤها فلا يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أئمة الجور، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا، لأنهم إذا كانوا يصلون فهم على الإسلام. فالصلاة أمرها عظيم وخطر تركها عظيم على دين الإنسان، ولهذا فالحمد لله أنك أصبحت تصلي أكثر من الطاعات والصالحات والاستغفار والذكر. فالله جل وعلا من رجع إليه وتاب فإنه يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. نسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا ولكم التوبة النصوح. أثابكم الله. يقول: ما الحكم في البنوك الإسلامية اليوم وحكم عملها؟ وهل يجوز التعامل بهذه المعاملة، وهي أن يقوم البنك بشراء بضاعة بناء على طلبك بعد توقيع عقد الالتزام بينك وبينه بشرائها، ثم يقوم البنك ببيعها لك بربح؟ لا يجوز لك أن تشتري من البنك أو أن تعقد مع البنك عقد بيع شراء سيارة إلا والبنك قد ملكها، أصبحت في ملكه هذه السيارة. إذا كانت في ملكه فيجوز لك أن تشتريها، أما أن تتحيل حتى لو لم يعقد وتحيل فأجراه بغير لفظ البيع وإنما التزم بالشراء، بمعنى أنه لو ذهب البنك وشرى هذه السيارة فاتصلوا بهذا الرجل قالوا: الآن جئنا بالسيارة وتأتي لاستلامها واستلام المبلغ. ففي هذه الحالة لو رفض فإنه يلزمونه هذا بيع، لأن البيع على الصحيح ليس له لفظ، العبرة للمعاني والألفاظ، للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني. فنقول لابد أن يشتري البنك هذه بعض الأموال لديه وكيفية تزكيتها، منها نقود له في البنك. النقود التي في البنك عليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يخرج منها ربع العشر، يعني كل 40,000 مثلا فيها 1,000 ريال، يعني كل 40 فيها واحد، كل 40 فيها واحد، أو تقول ربع العشر، أو تقول 2.5%. نعم. 20 بقرة يغذيها بقصد الربح. بقصد الربح، هذه من عروض التجارة، إذا جاء في آخر الحول يقوم هذه الـ20، فلو أنها مثلا بلغت 10,000 ريال يزكي ربع العشر لهذه 10,000 ريال. نعم. أرض اشتراها لبناء بيت له يسكنه، إذا اشتراها لقصد البناء والسكن فلا زكاة فيها. نقود يزرع فيها ويستثمرها، نقود يزرع فيها ويستثمرها، كيف نقود؟ ها؟ يعني معه نقود فيستأجر أراضي ليزرعها، هذه الزكاة في الخارج من الأرض، الزكاة في الخارج من الأرض، الزكاة في الخارج من الأرض في هذه الحالة. وحينئذ إذا كان يبيع ويشتري في هذا فهو على هذا المال الذي باع إذا حال عليه الحول، أما ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة. نعم. ثابكم الله. وهذا يقول: حديث سهل رضي الله عنه قال: مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. الحديث نود من شيخنا حفظه الله أن يعيد شرح هذه المسألة شرحا مفصلا. تكلمنا عن هذا، قلنا أن هذا أن المصدقين الذين يبعثهم الإمام لخرص الثمار التي يؤخذ عليها الزكاة أنه يدع لهم الثلث منها. نعم. بعد الخرص، بعد الخرص. أتابكم الله. يقول: كيف يعرف أن هذا الكنز جاهلي أو ليس بجاهلي؟ يقول الفقهاء أنه عليه علامة من علامات الجاهلية، أو عليه كتابة من كتاباتهم، أو رموز من مثل صور صلبان ونحو ذلك، كل هذا مما يدل على أنه من دفن أهل الجاهلية. نعم. أثابكم الله. وإلا فالأصل أنه لقطة. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف تزكى الرواتب الشهرية خاصة أنه قد يأتي الشهر ولم يبق من راتبه شيء؟ زكاة الراتب إذا حال عليه الحول، مثلا استلمته في 30 من الشهر في شهر واحد، فإذا جاء في شهر واحد الآخر في 30 كمل لك السنة. إن بقي معك شيء من هذا الراتب وهو نصاب ففيه الزكاة، وإلا ما دام أنه ذهب خلال الحول فالحمد لله ليس فيه زكاة. أثابكم الله. يقول: هل يجب علي إعادة الصلاة إذا وجدت شيئا من النجاسة بعد السلام؟ هل يجب علي إعادة الصلاة إذا وجدت شيئا من النجاسة بعد السلام؟ الصحيح من قول أهل العلم أن صلاتك صحيحة، لأنك دخلت بنية أن ثوبك طاهر وسلمت من الصلاة وأنت على هذا الاعتقاد فصلاتك صحيحة. لكن لو أنك نسيت الوضوء، دخلت الصلاة بدون وضوء، فنقول لا، أعد الصلاة ولو كنت ناسيا. أثابكم الله. يقول: رجل عنده أرض وقد أعدها للبيع، فهل يزكيها عند بيعها سنة واحدة أو يزكيها كل السنوات الماضية التي عرضها للبيع؟ الزكاة في عين المال لها تعلق بالذمة، في هذه الحالة نقول كل سنة يجب عليك أن تقومها وأن تخرج زكاة هذه القيمة، تخرج ربع العشر لكل سنة مضى عليها. نعم. بعض أهل العلم يقول أنه لو شرى أرضا ثم في حال الغلاء ثم كسدت الأثمان فإنه يزكيها في حال البيع فقط بثمن البيع، وهذا الحقيقة فيه نظر لأنه مخالف لعموم الأدلة، نعم. أثابكم الله. يقول: رجل نصراني قال لي أدعو لي بإخلاص في المدينة ومكة، فهل أدعو له وكيف يكون الدعاء؟ بالإخلاص، أدعو لي بإخلاص في المدينة ومكة. أدعو له بالهداية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فإذا علمت أن الكافر متوجه إلى الخير فادعو له بالهداية، أما إذا علمت أنه متوجه للشر وأنه معاند مكابر لا تدعو له، بل ادعو عليه أن الله يريح المسلمين من شره. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل أراد أن يؤدي العمرة وحدثت له تسلقات بين الفخذين، فهل له أن يضع مرهما حتى لا ينزف من أثر تلك التسلقات؟ إذا لم يكن هذا المرهم مطيب فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل ذهب إلى العمرة وفي أثناء سيره تعب من بواسير كان مبتلا بها، فرجع إلى بيته وقد لبى بالعمرة، فنزع ثيابه وتطيب، وكذلك حصل له جماع مع أهله، فماذا عليه؟ الحقيقة أن هذا أخطأ، هو العبادة بالهوى، ما دام هو الآن على إحرام يجب عليه، لكنها فسدت هذه العمرة فيجب عليه قضاؤها، في ما دام أنه جامع يجب عليه قضاؤها، ويجب عليه أن يذبح شاه عن ما مضى من العمرة الماضية مع قضائها. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للرجل أن يتبرع للذكور من أبنائه دون الإناث؟ إلا إذا كان مشترط، لو اشترط اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، الذي هذا المعتبر، فإنه في هذه الحالة يتحلل وليس عليه شيء، لكن هو لم يذكر اشتراط فعليه ما ذكرنا. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للرجل أن يتبرع للذكور من أبنائه؟ وين المهندس؟ يقول: هل يجوز للرجل أن يتبرع للذكور من أبنائه دون الإناث بسطح المنزل من أجل أن يبنوا عليه شقق؟ لا يجوز، لا يجوز لتفضيل أحد الأبناء على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. لما النعمان بن بشير وهب له أبوه عبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري، من باب التأزير، وإلا فلا يجوز. ولهذا لا يجوز لك إلا أن تعطي الآخر مثل ما أعطيت، لكن هل يعدل بين الذكور والإناث؟ لأهل العلم خلاف، ولكن لو أنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فلا حرج إن شاء الله، وإن عدل بينهم مطلقا فلعل هذا هو الأفضل. نعم. أثابكم الله. يقول: لنا قريب أصيب في حادث سيارة مما أدى إلى شلل أركانه، ويريد أهله علاجه بالخارج مما يتطلب مصاريفا باهظة، فهل يعطى من الزكاة؟ نعم، يعطى من الزكاة، لأنه في هذه الحالة هو بمثابة الفقراء، لأن من أعظم الحوائج هي طلب الشفاء، فما دام أنه بحاجة إلى العلاج فيعطى من الزكاة ليعالج نفسه إذا لم يكن لديه مال يقوم بهذا العلاج. أثابكم الله. يقول: رجل له زرع باعه لغيره بعد أن أينع وقبل حصاده، فهل فيه زكاة؟ ما دام أنه قد أينع كما قال فقد استقر، فقد وجبت فيه الزكاة، قد وجبت فيه الزكاة، وإن كان يستقر تستقر الفريضة بجعله في البيدر لكن وجوب الزكاة إنما يكون بانتهاء أو وقت الحصاد، بمعنى أنه أصبح آن له أن يحصد هذا الثمر. نعم. يقول باعه يا شيخ الآن. ولو باعه، لأنه هو الذي عليه، هو الذي كان مالكا له، أصلا هو لا يجوز له أن يبيعه حتى يبدو صلاحه، وما دام أنه بدا صلاحه فقد استقر الوجوب على البائع. لو شرط عليه، لو شرط على المشتري أن يخرج الزكاة فهذا الشرط صحيح. نعم. رجل له زرع أطعمه ماشيته بعد أن أينع، فكيف يخرج زكاته؟ وهل يخرجها نقودا أم يشتري حبا من السوق ويخرجه زكاة؟ كيف أعد السؤال؟ أطعم ماشيته الزرع بعد أن أينع، قطع أطعمه الماشية، فهل يخرجها نقود أم يشتري حب من السوق للزكاة؟ لا يخرج حبا، يشتري بدله حب ويخرج من هذا الحب الذي اشتراه، ما دام أنه قد ذهب ما خرج من زرعه بإعطائه بهائمه يخرج بدله. أثابكم الله. يقول: هل يعتبر ما يجده الإنسان من المعادن مما وجد عليه علامات الإسلام من الركاز؟ لا، ما كان من علامات الإسلام ليس من الركاز، يكون لقطة في هذه الحالة. أثابكم الله. هل قياس الاستمناء على العزل وعلى جوازه بيد الزوجة صحيح؟ هل قياس الاستمناء على العزل وعلى جوازه بيد الزوجة صحيح بجامع إفراغ المني خارج فرج الزوجة أو ملك اليمين؟ حتى لو صح من حيث الرابط بين الأصل والفرع، فهناك ناقض من نواقض القياس الذي هو يسمى عند أهل العلم فساد الاعتبار، لأنه في مقابل نصوص عامة أوردها أهل العلم حينما قالوا يحرم هذا العمل، وهي آية المؤمنون وآية الذين هم لفروجهم حافظون سأل سائل بعذاب واقع. وهناك أيضا أحاديث من السنة قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل عنده أرض وهو متردد في بيعها وبنائها، يقول لو جاء سعر مناسب بعتها، وإذا لم يأتي سعر مناسب بنيتها ولم أبعها، فكيف تزكى؟ هذا عند التردد لم يعقد النية كاملة، ولهذا ليس فيها زكاة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل صحيح أن تعلم أحكام التجويد بدعة؟ من يقول هذا؟ هذا ليس ببدعة، بل من التجويد ما هو واجب، لهذا روي عن علي رضي الله عنه قال: التجويد إجادة النطق بالحروف ومعرفة الوقوف. من التجويد ما هو واجب، أن لا تعلم كيف تقف في كلام الله فتبدأ بقبيح أو بما يسمى عند أهل العلم بأقبح القبيح، هذا لا يجوز لك أن تقصد هذا، ولو قصدت لكفر الإنسان. مثلا يقول جنات تجري ثم يقف، هذا ما يجوز. يقول مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ لئن أشركت لا يحبطن عملك، مثلا يبدأ يقول لا يحبطن عملك ولتكونن من الجاهلين، وأمثال هذه الوقوف التي هي قبيحة، هذه لو لم يتعلم التجويد لا يعرفها. وإن كنا نقول هذا من معرفة التفسير لا من معرفة التجويد، لكن هو من علم التجويد أيضا، لأن علم التجويد فيه ما يسمى بعلم الوقوف، أيضا من علم التجويد إجادة الحروف إخراجها من مخارجها، وهذا أيضا واجب. وأما المبالغة في التجويد فهذا أمر قد يكون غير محمود. قد تكلم الذهبي والإمام أحمد وبعض أهل العلم المتأخرين كابن قيم وابن تيمية في ذم المبالغة، بمعنى أنه لا يكون له هم إلا إخراج الحرف والمحافظة على أوجه الجهر والتفشي ونحو ذلك مما يذكره أصحاب التجويد في صفات الحروف من الهمس والجهر والإطالة ونحو ذلك، فهذا المبالغة في مذمومة. أما العناية بما يخرج به اللفظ والحرف سليما على لغة العرب، أيضا سليما في النطق بما يظهر به جوهر الصوت وحسن الأداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغنوا بالقرآن. وهناك أحاديث كثيرة في التغني بالقرآن على سجية الإنسان بدون أن يكون هناك تلحين على طريقة أهل التلحين التي يعرفها أو لا يتخذها إلا أهل الغنى. هذا هو المذموم. وأما القول بأنه بدعة فهذا خطأ. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل من مصر وسوف يدخل عليه العيد إن شاء الله وهو في السعودية، فهل يزكي زكاة الفطر هنا في السعودية أم ينيب من يزكيها في مصر؟ إذا كانت أسرة كلها هناك وأنت تعرف أن في البلد فقراء، فلا حرج إن شاء الله أنك تتصل على أهلك يخرجون زكاتك هناك. إن أردت الخروج من اختلاف أهل العلم فتزكي زكاتك أنت في البلد الذي أنت فيه، فهذا هو الذي عليه غالب أهل العلم. لكن الحقيقة ليس على هذا دليل ظاهر، ولهذا فانظر للمصلحة، مصلحة الفقراء ومصلحتك أنت، وحينئذ تغلب ما فيه مصلحة. أثابكم الله. يقول: هل يجوز صرف الزكاة في العمل الدعوي كتوزيع الكتب والأشرطة الإسلامية؟ لا يجوز، لأن هذا الحقيقة الصحيح أنه ليس من المراد بقوله تعالى: وفي سبيل الله، لأن مصطلحات الشرع قد ترد عامة وقد ترد خاصة. فالمسكين مثلا يرد في موضع مراد به معنى، وفي موضع آخر يراد به موضع آخر. وما نحن فيه من آية التوبة المراد في سبيل الله الذي يجاهد في سبيل الله. وأما بعض أهل العلم الذين قالوا إنه يراد أو من المعاني التي تطلق على قوله تعالى وفي سبيل الله كل ما كان في نصرة دين الله، ومن ذلك الدعوة، من ذلك بناء المساجد، فهذا قول خطأ، لأننا لا نخالفهم أن في سبيل الله يراد بها هذا الذي ذكروا، لكن هذا ليس في هذا المعنى أو هذه الفريضة، لأن هذه الفريضة قد دلت الأدلة على أن المراد به المجاهد في سبيل الله. نعم. كتابك الله. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لمشاريع الزواج الخيرية؟ أما بالنسبة للمتزوج الذي تعلم أنه سيتزوج، فهذا وتعلم أنه فقير، بمعنى أنه ليس عنده مال يتزوج به، فهذا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وهذا الحقيقة تحريه، وأنت تريد أن تعفه، هذا فيه فضل عظيم. أما إعطاء المشاريع فلا بد أن تتأكد من نوعية هذا المشروع والقائمين عليه، واهتمامهم بالزكاة وأن لا تدفع إلا للفقراء، لأنه قد يكون طالب هذا المال الزكاة ليس من الفقراء وإنما يريد الزيادة على مؤن النكاح، ولهذا لابد من العناية بهذا الجانب إذا علمت أنهم يهتمون بهذا الجانب ولهم اهتمام علمي أيضا بالأحكام، وتخبرهم إذا أردت أن تعطيهم هذا الأمر بأنه زكاة فلا حرج إن شاء الله. ثابكم الله يقول: ترك أبي قبل أن يموت 1000 جنيه كان ينوي أن يعتمر بها، وبعد أن مات اجتمع إخوتي وقالوا لي اذهب وأدي عمرة عن أبيك بهذا المبلغ، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وبأي عمرة أبدأ، عمرة لأبي أو عمرة لي، علما بأني قمت بأداء عمرة لي منذ 2 عامين؟ أما المال ما دام أن الورثة قد تنازلوا فلهم الحق في هذا، وحينئذ يجوز إنفاذ هذه الوصية إذا لم يكن لوالدك إلا هذا 1000 ريال. أما إذا كان في الثلث فلا إذن للورثة ويجب عليك تنفيذ الوصية بدون إذنهم، لكن على كل حال على الصورتين الحمد لله يجب عليك في هذه الحالة أن تنفذ هذه الوصية وأن تأتمر عن والدك ما دام أنك قد اعتمرت عن نفسك. يجب عليه ولا يستحب يا شيخ؟ لا، وصية، تنفيذ وصية، بمعنى أن يأتمر من 1000 ريال، إن اعتمر هو بنفسه فجزاه الله خير، وإلا يأتمر يجعل أحد يقوم بالعمرة بهذه 1000 ريال. ثابت الله يقول: جئت إلى المملكة لأجل العمرة وعمل آخر، وكنت في الطائرة فوق الميقات ولم تكن ملابس الإحرام معي وكانت في الحقيبة في الطائرة، فأحرمت من ميقات أهل جدة ولم أغتسل عند الإحرام لعدم وجود ماء هناك، فهل عمرتي صحيحة؟ الاغتسال للإحرام مسنون وليس بواجب، فعمرتك إذا قمت بشروطها وواجباتها وأركانها هي صحيحة، من الطواف والسعي والتقصير فهي صحيحة. ما أحرم من الميقات؟ ما أحرم من الميقات، ملابس الإحرام يقول ما كانت معه فأحرم من جدة. جئت إلى السعودية لأجل العمرة وعمل آخر بالطائرة وفوق الميقات لم تكن ملابس الإحرام معي وإنما في أسفل الطائرة في الحقيبة، فأحرمت من ميقات أهل جدة. في هذه الحالة قد تجاوزت الميقات بدون إحرام، قد تركت واجبا من واجبات العمرة، عمرتك صحيحة، ولكن عليك دم تذبحه في مكة توزعه على فقراء الحرم. ثابكم الله، وهذا يقول إن زوجته جاءت لأداء العمرة وجاءت إلى المدينة قبل مكة وجاءتها العادة الشهرية، فماذا تفعل؟ مرت بالميقات، جاءت إلى المدينة، ما أحرمت؟ إذا أرادت أن تحرم لا يمنعها الحيض، تحرم تغتسل وتحرم وتبقى على إحرامها ولا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وبذلك تكمل عمرتها. بارك الله فيكم ومتعنا بعلمكم والحمد لله.